يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوصفون. تأمل اليوم العظيم تسبقه أهوال العظام، اليوم العظيم تسبقه أهوال العظام. تكررت تلك المشاهد في القرآن مرات ومرات لمن كان له قلب أو ألقى السمع ولا تبي. صلى الله ذلك اليوم بالقارئة لأنه يقرأ الآذان ويقرأ القلوب. وما أدراك ما القارئة؟ يوم يكون الناس كالبواسل يبدو وتكون الجبال كالعين المنبوس، فكيف يكون حالي وحالك إذا كانت الجبال كالعين المنبوس وكان الناس كالبواسل يبدو؟ كيف أنت إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا؟ كيف أنت إذا نفخ للصور وخرج من في القبور يسلمون الثياب من على رؤوسهم ويقولون هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟ إن كانت إلا كلمة واحدة فإذا هم جميع الذين يحضرون. سماه الله يوم الطلاق، سيلتقي به آدم مع آخر أولئك، سيلتقي به أهل الأرض مع أهل السماء، سيلتقي به الظالم مع المظلوم. سماه الله بيوم الجمع حيث سيجمع الله فيه الأولين والآخرين، وسماه الله يوم التناصر. ما تخلص فهم مصطلح في القرآن من صور ومسجد من ذلك اليوم العظيم، صور تحمي القلوب. لكن ما قدر الله حتى تدري، ما قدر الله حتى تدري يوم أن تصل عن الاستعداد لذلك اليوم العظيم. فإذا خرج الناس من قبورهم وصاروا إلى محشرهم فما ولدتهم أمهاتهم سلطان عراف، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء سلطان عراف ينظر بعضهم إلى بعض. فيا عائشة المنظر والموقف أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، إنه يوم الفرار فيه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. القلوب واجفة والأبصار خاشعة ولا يدرون ماذا يفعل بهم ولا يدرون إلى المصير. فيشتد الموقف والعظام جثام على العباد في ذلك اليوم. تبد من الشمس للروس أن تتفر من أيد الشمس اليوم إلى الظل، وتفر إلى المكان البارد والسراب البارد. فأين الفرار في ذلك اليوم؟ أين الفرار إذا أذنيت الشمس للروس العباد مقدار مين؟ قال الراوي والله ما أدري، قال لي للمسافة أن يرمس قدم. فيغرق الناس في عرق ذنبي كلهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذ بالعرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقيه، ومنهم من يلزم بالعرق إلزامه. فبينما الناس في ذلك الموقف العظيم إذ نظر بعضهم إلى بعض فقالوا ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا من الجن والغم؟ ألا ترون من يدفع لنا عند ربنا؟ ويأتي حديث الشفاعة وخبر الشفاعة. عن أبي هريرة عند مسلم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وليمة فأدريت منه الذراع وكان يحبها، فنفس منها نفسة ثم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا

فيأتون محمد بعيد ويأتوني فيقول يا محمد أنت نبي الله خاتم المرسلين غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم ألا تستعلم عند ربنا فأقول أنا لها فأقول أنا لها فأنطلق إلى الأرض فأخره ساجدا ثم يفتح الله علي من مهامده ما لم يفتح على بشر من قبلي ثم يقال يا مخلد فراسك وتنكر قبلك تفتح فاقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي أمتي ما تخلى الحبيب عن أمتي ولم ينتهي ضمك في أشد المواقف وفي أشد الظروف النادى بأعلى الصوت أمتي أمتي فأين أمة محمد اليوم عن نصرة دينه أين أمة محمد اليوم عن اتباع سنته أين أمة محمد اليوم عن الجد عن شريعته والجهاد في سبيله فيقال يا محمد ارفع راسك وكف صوتا واشفع تشفع فيقول يا ربي أمتي أمتي أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل من أمتك من ليس عليك حساب من الباب الأيمن من الجنة وارجو شركاء للناس في سائر الأبواب ثم قال صلى الله عليه وسلم والله إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة ومجر وليأتين عليها يوم وهي كبر ظنها الجهر فجد أن الموقف قد انتهى بل انتقل الناس من شدة إلى شدة وانتقل الناس من أمر عظيم إلى أمر جسيم فيأذن الله بالتفاعة ويأذن الله بالحساب فتصف الصفوف وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة تقام الصفوف وتطاف الرؤوس وتسخط الأبصار وتتطاير الصحف وترفع الموازين وتوزن الأعمال ويتمنى الإنسان حسنة واحدة في ذلك المقام اللهم تقل لي حملتك في بطني تسعة أشهر وجعلت لك مرضاي يا بني حسنة واحدة من خلال اليوم العظيم وكذلك يقول الأمر أبنائهم فينادي كل منهم نفسي نفسي نفسي فقل عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أيعرف الناس أهلي في ذلك اليوم قال نعم يا عائشة إلا في ثلاثة مواقف إلا في ثلاثة مواقف يوم تتطاير الصحف فلا يدري الإنسان ناخذ الكتاب بيمينه أم بشماله ويوم يوم تصاب الموازين لا يدري ترجع كفة الحسنات أم كفة السيئات وإذا نصب الصراط لا يدري أن يتجاوز أم يخلف مع المالكين فتعرض الصفوف ويأذن الله بالتباعة ويأذن الله بالحساب فيبدا يوم عسير مقداره 50,000 سنة سال سائلا بعذاب واقع للكافرين ليس له داعي من الله ذي المعارف تعرف الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة مقداره 50,000 سنة ما ياكلون ولا يشربون ولا يتكلمون ولا يتكلمون فكيف يكون حاله حالك كيف سيكون حالك يكون حال أولئك الذين ما كفروا الله حتى تدركوا ومع شدة الموقف والأهوال فإذا بخلق قدر الله حتى تبرع أظلهم الله في ذلعته في ذلك اليوم. في ذلك اليوم العظيم أصناف التابعة يستدلون جبل الرحمن جبل لعرش الرحمن الرحيم. فعلى أنت منهم. قال الحسن البصري كيف أنت لأقوام وتقف على أقدامهم 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون، وبينما هم على ذلك الحال وقوف انتهار جهنم ولا سمعون الإمام مع كل الإمام سمعون أنت ملك الجنة. إذا رأتكم من مكان بعيد سمعوا لها تغيب مغيب، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك جبرا سمعوا لها تغيبا وهي تقول تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ. لو تركت على أهل المنصر لا تفعل بهذه المفاتيح. فلا إله إلا الله على يوم سيعرض فيه الصغير والكبير. أمرنا الله بفتوى والاستعداد لذلك اليوم العظيم. أمرنا الله بفتوى والاستعداد لذلك اليوم العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة قريب العظيم يوم ترونها تذرم كل مرجعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد تتقطع الأعصاب والأنساب تتقطع الأعصاب والأنساب. ثم يأمر الله بالحساب. فكيف أنت بمحكمة قاضي الملك الديان شعارها لازم اليوم إن الله سريع الحساب. قرأ قارئ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصبر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره فمكر قلب والله إنه حساب شديد. ذلك الذي فلحاك بكل جدته والله إن الله حساب شديد. ذلك الذي سيماك بفيه للدنيا كذب أحمد ارتفاء وتفاوت فيها فتعرض عليك ذلك اليوم كم كلمة قلتها ونسيتها فتظهر عليك في ذلك اليوم كم من أعمال عبدتها أصبحت سماء ليسها في ذلك اليوم فتعرف الثبوت. ثم يبدأ الحساب. فتخيل الموقف إذا قيل فلان بن فلان فلان بن فلان استعد من الأرض للوقوف في يده لا ينادى عليك بين يدي الملك من ملك الدنيا لم تعدت رأيك وما منك أن تكون بين يدي مسؤول لم تعدت رأيك. كيف أنت تكون بين يدي الذي ينام في قربته والسماوات مطريات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجن من الكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا الا كنا فاعلين. فلا نجد فلان استعد للوقوف بين يدي واحد الديان فتكون كل ملائكة من بين الصفوف وانتظر كلهم ينظرون اليك وانت لا تدري ماذا يعمل بك ولا لا يسمع بك ولا تدري الى اين يصير اما الذين قدر الله حتى قدره فاسمع كيف يكون حسابه قال ابن عمر يدري الله العبد منه يوم القيامه حتى يضع عليه كنفه يعني ستره ثم يقدره بذنوبه لا تذكر يوم طلعت كذا وكذا حتى اذا ظن العبد انه فلت قال الله ارحم الراحمين فاني قد سترت فلك في الدنيا رحلا اولئك الذين كفروا الله حتى تكرهوا قال فاني سترت مالك في الدنيا فاني ارسل عليك اليوم فيؤتى كتابه بيمينه فيخرج بين الملا ضعيفا مسلما ينادي بأعلى صوت اسمائهم اقرأوا كتابي اني ظننت اني ملاك كتابي فهو في عيسى الراضيه في جنه عاليه اما حال الذين ما قدر الله حق قدره فاذا وقف بين يدي ربه وكفره الله بذنوبه قال له الله عني اما تستهي تعطاني اما تستهي تعطاني تختفي عن جميع الناس شيطاني فينادي الله جل في علاه بجبانيته وملائكته يا ملائكتي خذوه ومن عذابي اذيقوه فقد اشتد غضبي على من قلح ياره بعيد فوضع كتابه بشماله فيخرج بين الملائكه كثيرا كثيرا مقاطع الراس يقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادر ما حسابي الانبياء يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه فينادي الجبار بملائكته خذوا فيه جنون ثم الجحيم صلوه ثم من سلسله درعها سبعون ذراعا تذكره ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره الا انسان لا يؤمن بالله العظيم فسيعد على طعام المسكين فليس له يوم لا الى حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئين اتظن ان الموسم قد انتهى سبع الموازين فتوت الاعمال دليل على عدل الله وحكمته يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تاب الرجل السليم يوم القيامه يوجد مع اعماله لا يزل عند الله الاحمر ونضع الموازين القصه ليوم القيامه فلا تظلم نفسا شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بهم وكفى بنا حاسبين فتوزن الاعمال حتى يعلم كل انسان اين مكانته وقدر اعماله عند الله الميزان عدل لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصى فياتى برجل كما جاء في الحديث ياتى برجل فاذا بالسيئات مثل الجبال ياتى برجل كذلك الموقف فإذا بالسيئات مثل الجبال حتى إذا ظن العبد أنه هلك قال الله لا ظن اليوم لا ظلم اليوم. خلي عبدي من بقية في أعمال. فيقال باقية فأنت واحدة. فيقول العبد الذي بنى له ملك. وما تصنع هذه البطاقة مع هذه الجبال من الهتم. وما تصنع هذه البطاقة. ما تصنع هذه البطاقة مع هذه الجبال من الآثار. فليس بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فليس بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فتوضع لي كثير وجبال السيئات لي كثير فتطلق لا إله إلا الله بسيئات. فتطيش بطاقة بالسيئات فترجع كفتة حسنات. احفظ هذه الكلمة. احفظ لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأنه لن ينجو في ذلك اليوم إلا لا إله إلا الله. اتباع وتصديق وإقرار وتسليم وإخلاص لا إله إلا الله. فماذا كان هذه الكلمة في عرفنا اليوم؟ فلتظن أن الموقف قد انتهى. لا زال البشر يلتقيون من موقف إلى موقف ومن جدة إلى جدة ومن خيم إلى أفوال. لا يدرون إلى الجنة أم إلى النار يكون إلا فيهم. فينسب اقتراب ينسب اقتراب أدق من الشعر وأحد من السيف. ويأمر الناس بالمرور ويأمر الناس بالمرور. من تجاوز فإلى دار النعيم ومن سقط فإلى العذاب المقيم. فيعطى الناس نورا في ذلك اليوم حتى يتجاوز ذلك الصراط. فمنه من النور من يسعى من بين يديه ومن خلفه. ومنهم من يعطى نور كالجبل. ومنهم من يعطى نور كالكوكب الدري. ومنهم من يعطى نور في بين قدمه في اصبع ادمانه. يبني مرة فيقدم قدما على الصراط. ويبني مرة والكراني تتخطى بالناس الى جمعيات يقل مرة سنة. فنازل مكلم ونازل مخدوم ومكردة على الدين في جهنم. والذي واقفا في نهاية الصراط يقول اللهم سلم اللهم سلم. فهل اعددت لذلك اليوم عدته؟ فهل اعددت لذلك اليوم عدته؟ اسمع من احوال اولئك الذين قدر الله حق قدره فاستعدوا لذلك اليوم العظيم. بكى عبد الله بن رواحه يوما وهو مضطجع على فقد امراته. فبكت المؤمنه لبكائه فقال لها ما الذي يبكيك؟ قالت ما بكيت الا لبكائك. فما الذي ابكاك؟ رعيت الله. قال تذكرت قول الجبار جل في علاه وإن منكم إلا واردها يعني وارد الصراط لا يدري إلى الجنة يؤخذ به إلى النار. تذكرت الصراط وذلة الناس في ذلك اليوم العظيم. فبكيت عندما تذكرت ذلك. فهل أبكانا مثل ذلك اليوم؟ يوم عظيم صلى الله عليه وسلم. فقال عن ذلك اليوم جنة علاه. فيقول الإنسان أيضا ما مثل سوف أخرج حيا ما قدر الله حق قدره. ويقول الإنسان أيضا ما مثل سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جحيم. ثم لننزعن من كل سلعة أيهما شد على الرحمن عتيا. ثم لا نحن اعلم بالذين من اولاد الرسول فان منكم الا واردها انت كان على ربك حسنا مقضيا ثم ننجي من ثم ننجي من اسمع بعض المصفاتين في كتاب الله الذين يستمر لك دائر الاسم والطوائف ان ربك واسع المغفرة هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض واذا انتم اجلة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن استطاع فالمتقين هم الناجون في ذلك اليوم فهم على صلاتهم يحافظون وفي اموالهم حق المعبودين للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم لعذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم مخرجين حافظين الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم انهم غير ملومين الى ان قال في سياق الايات والذين هم لاماناتهم عهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يواكبون اولئك في جنات مكرمين هذه صفاتهم صفات الناجين صفات اولئك الذين قدر الله حق قدره سينتهي ذلك اليوم وسينقسم الناس الى قسمين طريق في الجنه وطريق في السعير من هذا الذي سيفوز فليهم ومن ذا هذا الذي سيخسر فليهم انه فوز لا خساره بعده وانما خساره لا فوز بعده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل اهل الجنه جنه ودخل اهل النار النار جيء بالموت على صوره كبت اقرب املح بين الجنه والنار ثم ينادى باهل الجنه يا اهل الجنه تعرفون هذا ويسرعيد بيها وينظرون فيقول نعم نعرفه هذا الموت ثم ينادى باهل النار يا اهل النار تعرفون هذا هم ويسرعيد بيها وينظرون يقول نعم نعرفه هذا الموت فيؤمر به فيذبح ثم ينادى باهل الجنه يا اهل الجنه خلود فلا موت ثم ينادى باهل النار يا اهل النار خلود فلا موت فتامل مقدار ابتعادهم وتامل مقدار الحسره والندامه في قلوب الخاسرين ثم قرا صلى الله عليه وسلم وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون الا نحن نرث الارض ومن عليها واليه يرجعون وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطيات بيمينا سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصوت أطعت من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نأتم من خفيف أخرى فإذا من قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها فوضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون سبيا كفر الناس لا تسلم وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرة حتى اذا جاءوا بعدهم وفتحت ابواب الافضل وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لكم لقاء يومكم ماذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ليدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وانطلق الآخر وفيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرة حتى إذا جاءوا ما وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم تدخلوا خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فكيف هو استعدادنا لذلك اليوم يوم يجمع الله الأولين ويجمع الآخرين سيد حال أولئك الذين قدر الله حق قدره وكيف حال أولئك الذين ما قدر الله حق قدره فاتقوا الله عباد الله واستعدوا لذلك اليوم. قال الحسن البصري ان اقواما غرتهم الحياه الدنيا فخرجوا منها بلا رصيد من الحسنات يقولون اننا نحسن الظن بالله كذبوا لا قدر الله حق قدره يقولون اننا نحسن الظن بالله قال لو احسن الظن لاحسن العمل ولكنهم ما قدروا الله حق قدره متى سنعرف قيمة العمر وقيمة الحياة إذا نسينا الكرام وفارقنا الأعلى والأعظم نصيح لنا في أعلى الصوت رباه الجعون فلا يستجاب لنا أما هذا الأوان أن نقدر الله حق قدره ونعلم أن الحياة مهما طالت فليق فيها ومهما عظمت فهي عند الله الحقيرة فاتقوا الله عباد الله ومن تقوى الله الاستعداد لذلك اليوم العظيم اقرأوا القرآن حدثي وتدبروا آياته ففيه آيات لو تنزلت على الجبال لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله الموفق من وفقه الله بالاستعداد ولو علم الله خيرا بالفريق الآخر لأسمعهم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر اذكروا الله يذكركم انصروا الله ينصركم انصوا بعهد الله وفي بعهدكم حافظوا على اوامر الله يحفظكم في دينكم ودنياكم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبهم وكرم لنا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اغفر في ذلك اليوم عوراتهم وامن فيه روحهم ثقل فيه موازينهم بيض فيه وجوهنا بحذفنا فيه عن النار وادخلنا فيه الجنه يا عزيز يا غفار. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد قصدهم واعلي شانهم واصلح لا تامرهم وانصرهم يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.